السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأولا أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هنا المدرسة الربانية، وهذا شرح كتاب المنهج. وقبل أن نبدأ أقول كل عام وأنتم بخير، كل سنة وأنتم طيبين. وهذا شهر رجب، هذا شهر رجب المحرم، هذا شهر رجب الحرام، هذا شهر رجب بداية شهور الخير. هل اشتم قلبك ريح رمضان؟ لقد هلت روائح رمضان. رجب شهر الزرع، وشعبان شهر الري، ورمضان شهر جني الثمار. هذا شهر رجب بداية أشهر الخير، هذا شهر رجب الذي يبدأ الإنسان في الإفاقة، وهو شهر في منتهى الخطورة. ليه؟ لأن بعده شهر شعبان الذي ترفع فيه الأعمال إلى الله، وتعرض فيه الأعمال على الله. فكأن شهر رجب شهر تأفيل الحسابات قبل شعبان، قبل دخول شعبان أن تبدأ في تأفيل حساباتك وتجميع أعمالك وترتيب أحوالك قبل أن تعرض صحيفتك على الله ويختم الله عليها. شهر رجب. عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. فشهر رجب شهر حرام، وقد قال الله جل جلاله: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. الذنب فيه معظم. سمى الله هذه الأشهر الأشهر الحرم. كان العرب في الجاهلية يحرمون القتال فيها في هذه الأشهر، اختص الله هذه الأشهر، جعلهن حرما وعظم حرماتهن، وجعل الذنب فيهن أعظم، وجعل العمل الصالح فيهن الأجر عليه أعظم. الأشهر الحرم لما خصها الله بأن جعلها أشهرا حرما، فقد جعلها مختارة. قال كعب: اختار الله الزمان، فأحبه إلى الله الأشهر الحرم، أحبه إلى الله الأشهر الحرم. هذا قول كعب. رجب شهر حرام. وعن عجيبة الباهلية عن أبيها أو عمها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك ثلاثا. وقد ضعف العلماء هذا الحديث، إلا أن بعض السلف كان يصوم الأشهر الحرم كلها، كان يصوم الأشهر الحرم كلها. فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول أحب الصوم إلى الله بعد رمضان شهر الله المحرم. فأخذوا من هذا إشارة بشهر الله المحرم إلى الأشهر الحرم كلها. ما خصيصة المحرم غير أنه شهر الحرام، شهر الحرام. فأخذوا من هذا أن الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم أشار إشارة إلى أن الأشهر الحرم تصام، وأن صيامها محبب إلى الله بعد رمضان، بعد رمضان. لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من صيام شهر الله المحرم. وقد كان بعض السلف يصوم الأشهر الحرم كلها، منهم سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وقد علم تحري عبد الله بن عمر ابن عمر لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عمر كان أشد الناس، كان من أشد الناس تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن بعده ذكر عن الحسن البصري كذلك، وأبو إسحاق السبيعي. وقال النووي الأشهر الحرم، وقال الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى الأشهر الحرم أحب إلي أن أصوم فيها من غيرها. وروى أزهر ابن سعيد الجمحي عن أمه أنها سألت عائشة رضي الله عنها عن صوم رجب، فقالت إن كنت صائمة فعليك بشعبان. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يضرب أكف الناس في صوم رجب حتى يضعوها في الطعام. فالشاهد أن الصيام في رجب مختلف فيه، إلا أنه عمل يشعر بالاستعداد لدخول شعبان ودخول رمضان، فهذا نوع من أنواع الاستعداد والتهيئة، نوع متين أن تستعد قبله بفترة. وقد جاءك قبل ذلك قول ابن القيم رحمه الله تعالى حذاري، حذاري من أمرين: أن يدخل واجب الوقت وأنت غير متهيئ لفعله ومستعد لعمله فتثبط عن تحصيله وتقعد عن إتمامه. قال الله عز وجل ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. السيد هنا أن الاستعداد قبلها بمدة، كلما كان الاستعداد قبل دخول العمل بوقت كاف كان الاستعداد أفضل وأجزى، والاستدراك يكون أحسن وبطريقة أتقن. والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى لما سئل عن صيام رجب قال يفطر منه يوما أو يومين، قال يفطر منه يوما أو يومين. وكذلك قال الإمام الشافعي يفطر يوما أو يومين، أو يفطر جمعه، كل يوم جمعة يفطر. إني أكره أن يتخذ الرجل صوم شهرا يكمله كما يكمل رمضان. وأما الاعتمار في رجب فقد روى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب. اللهم ارزقنا الحج والعمرة، يسر لنا الحج والعمرة، اللهم دبر لنا أمر الحج والعمرة، اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة. روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، فأنكرت عليه عائشة ذلك وهو يسمع فسكت. واستحب الاعتمار في رجب سيدنا عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة، وكانت عائشة تفعله وابن عمر أيضا. وقال ابن سيرين عن السلف أنهم كانوا يفعلونه، فإن أفضل الأنساك أن يؤتى بالحج في سفرة والعمرة في سفرة في غير أشهر الحج، وذلك جملة إتمام الحج والعمرة التي أمر الله بها، يعني ما تبقاش العمرة عمرة الحج عمرة التمتع، وإنما تبقى العمرة في أشهر غير أشهر الحج. رجب موسم العمل الصالح. كان السلف رحمهم الله تعالى يستحبون أن يموتوا عقب عمل صالح، من صوم رمضان أو رجوع من حج، وكانوا يقولون، ورد عنهم أنهم قالوا: من مات عقيب عمل صالح فهذه علامة حسن خاتمة أنه قد غفر له، وقد ثبت ذلك في الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا عسله. قيل: وما عسله؟ قال: أن يوفقه إلى عمل صالح ويتقبله منه ويتوفاه عليه. وكان بعض العلماء الصالحين قد مرض قبل شهر رجب فقال: إني دعوت الله أن يؤخر وفاتي إلى شهر رجب، فإنه بلغني أن لله به عتقاء، فأرجو أن يجعلني الله من عتقاء هذا الشهر، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار ومن المرحومين. شهر رجب مفتاح أشهر الخير والبركة. قال أبو بكر الوراق البلخي: شهر رجب شهر الزرع، وشهر شعبان شهر السقي، ورمضان شهر حصاد الزرع. وقال: مثل شهر رجب مثل الريح، ومثل شهر شعبان مثل الغيم، ومثل رمضان أوان نزول القطر. وقال بعضهم: السنة مثل الشجرة، وشهر رجب أيام توريقها، وشعبان أيام تفريعها، ورمضان أيام قطف الثمار، والمؤمنون قطافها. رأيت أن شهر رمضان العمل فيه هو قطف ثمرة الاستعداد في رجب وشعبان، فسموا دايما شهر رمضان شهر إيه؟ جني الثمار، شهر قطف الثمار. لذلك بنقول إن خاتمة السنة هي في شعبان، في ليلة النصف من شعبان تعرض الأعمال على الله. قلت إن ليلة النصف دي زي ظهور نتيجة الثانوية العامة، بتعرض الأعمال على الله، بتعرض صحيفتك على الله عز وجل، أعمال السنة كلها طول السنة كلها بينظر في أعمالك: ها أنت عملت إيه طول السنة؟ ختمت كم ختمة؟ قمت الليل قدي؟ صمت كم يوم في السنة دي من النوافل أقصد يعني؟ تصدقت بقدي؟ كان ذنوبك ايه ومعاصيك ايه وغفلتك ايه واخطائك ايه وخطاياك قدي وتعظيمك لله قدي وتعاملك مع الله؟ كل ده بيعرض على الله عز وجل، ويختم الله على هذه الصحيفة: جبت كم في المية؟ دول اللي هتدخل بيهم رمضان. النتيجة ديك هي اللي بتأهلك للكلية اللي هتدخلها في رمضان. هتبقى من الظالمين ظلم نفسه، ولا تبقى من المقتصدين الأبرار، ولا هتبقى من السابقين المقربين الأخيار؟ عمل السنة كلها هو اللي في شعبان، يبقى تقفيل حسابات السنة نصف شعبان. تدخل رمضان بأعمال السنة كلها هي اللي هتحطك في المكانة، يبقى شغلك في رمضان على قد اجتهادك طول السنة. جني ثمار، ثمار السنة كلها بتجنيها في رمضان. القضية مش قضية شكلية العمل وصور العمل، ده القضية قضية انك في رمضان اول ليلة لله عتقاء من النار. مين اللي هيفوز بأول ليلة؟ هو ده اللي هيكمل رمضان حلو. أما اللي فاتيته أول ليلة وضاعت منه أول ليلة بغفلة، طب هجيبها في الثانية، هجيبها في العشرة الأوائل، هجيبها، خلاص طارت. فلذلك اللي عايز يحصل أول ليلة ده محتاج إن هو يستعد قبليها. ما الليلة أول ليلة ديت ما هياش الحضور المكثف للقلب اللي هو بيحضر بعد كده. وجدير بمن سود صحيفته طيلة العام بالشوائب والمنغصات أن يبيضها بالتوبة في رجب، وجدير بمن ضيع عمره في البطالة أن يقدم فيه ما يغتنم فيه أيام شعبان ورمضان ليفوز بالعتق من النار. بدأ رجب، بدأ شهر رجب، وماذا أنت ناوي أن تصنع فيه؟ ناوي تعمل إيه؟ عايز تعمل إيه؟ عازم على إيه؟ أول ما يجب عليك أن تعزم عليه الآن أن تفرغ وقتا محددا لعبادة الله كل يوم. ما بقاش القضية قضية ساعة أحسب فيها نفسي أو أقرأ فيها قرآن أو أذكر فيها الله أو أقوم فيها الليل، لا، ده أنت محتاج عشان تستعد استعداد حقيقي ساعات، 5-6 ساعات يفرغوا تفريغا. خلاص يبقى نبدأ من النهاردة نشوف، والحمد لله ربنا أكرمنا إن في الشتاء والليل طويل، الشتاء غنيمة المؤمن، قصر نهاره فصامه وطال ليله فقامه. يبقى هنبدأ في رجب أول حاجة كثرة الصيام، صوم يوم ويوم على الأقل، صوم 3 أيام في الأسبوع أيا كانت، يعني 2 و4 وخميس، 2 و3 وخميس، 2 انك انت الليل تجعل من الليل 4 ساعات، 5 ساعات من 12 لـ5 في قيام وذكر وتلاوة قرآن، 5 ساعات متواصلة. انك انت اهم شيء وأعظم شيء في شهر رجب ألا تعصي الله، كف عن المعاصي والذنوب والغفلة، ابدأ هذا الشهر بتوبة نصوح، هيا نتوب. استحضر ذنوبا تتوب منها الآن، تبت إلى الله، ارفع راسك ارفع يديك تبت إلى الله، تبت إلى الله. تبت إلى الله، تبت إلى الله، تبت إلى الله، تبت إلى الله، تبت إلى الله، تبت إلى الله، ورجعت إلى الله وندمت وندمت وندمت وندمت وندمت وندمت وندمت ندمت ندمت على ما وقع مني من الذنوب والمعاصي والمخالفات والتفريطات ندمت، ندمت على ما وقع مني من الذنوب والمعاصي والمخالفات والتفريطات، ندمت على ما وقع مني من الذنوب والمعاصي والمخالفات والتفريطات، وعزمت، عزمت، عزمت، عزمت، وعزمت، وعزمت على أنني لن أعود. فأعني على ذلك، وعزمت على أنني لا أعود فثبتني على ذلك، وعزمت على أنني لا أعود فوفقني لذلك، وعزمت على أنني لا أعود فخذ بيدي لذلك، وعزمت على أنني لا أعود فأعني على ذلك، وعزمت على أنني لا أعود إلى معصية أبدا، وأشهد الله على ذلك، والله خير الشاهدين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، أنا عبدك المذنب، أنا عبدك الضعيف، أنا عبدك الفقير، أنا عبدك الخطاء، أنا عبدك، خلقتني وأنت تعلمني، أنا عبدك، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم إني أذنبت ذنوبا وأنا أعلم أنك تغفر الذنب وتأخذ بالذنب فاغفر لي. اللهم إني أذنبت ذنوبا وأنا أعلم أنك تغفر الذنب وتأخذ بالذنب فاغفر لي. اللهم إني أذنبت ذنوبا وأنا أعلم أنك تغفر الذنب وتأخذ بالذنب فاغفر لي. اللهم إني أذنبت ذنوبا وأنا أعلم أنك قادر على مغفرة الذنوب، لا يقدر على مغفرة الذنوب إلا أنت فاغفر لي. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، قديمه وحديثه، خطأه وعمده، جده وهزله، سره وعلانيته. رب اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسلفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اجعل شهر رجب بركة علينا وعلى أمة محمد، اللهم اجعل شهر رجب بركة علينا وعلى أمة محمد، اللهم استعملنا فيه لطاعتك، وبلغنا فيه رضوانك، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فالخطة في شهر رجب أن تكثر من الصيام، أن تفرغ وقتا بالليل لله عز وجل للقيام والذكر وتلاوة القرآن، ثلاثة أن تكف عن المعاصي وأن تتوب توبة نصوحة فلا تظلموا فيهن أنفسكم كذا نهاك الله فانتهي. فهل أنتم منتهون؟ انتهينا ربنا، انتهي. ثم عليك في هذا الشهر الحرام أن تجعل لله عز وجل فيه شيئا مميزا مميزا عن السنة كلها، كأننا سميناها قبل ذلك طفرة، طفرة في حياتك الإيمانية. اعمل عملا مميزا، أن تجعل في هذا الشهر مثلا في كل يوم عملا صالحا، وفي كل ليلة عملا صالحا، كأن تجعل في نهارك صدقة كبيرة وفي ليلتك ختمة كاملة. مثلا أن تجعل في نهارك إدخال السرور على مسلم وفي ليلتك بر والدين أو صلة رحم. أن تجعل في هكذا مشي الشهر، من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة، يا عبد الله هذا خير، يا عبد الله هذا خير. فنريدك في غجب أن تنادى، أن تنادى من أبواب الجنة، وأن تلبي، وأن تستشعر هذا، أن تستشعر هذا أنك نوديت من أبواب الجنة، فتستشرف وتقول لبيك ربي، تستشرف هذا الاستشراف وتقبل الله عز وجل هذا الإقبال، فلعلك ترحم في هذا الشهر، ويعفو الله عز وجل عنك ويجعل لك مقاما. إن المتقين في مقام أمين، في مقام أمين، أمين. محطوطين في حتة أمانة، أمان. أجل قبل دخول شعبان نبقى فيه أمان، نأمن خطر أن نمقت أو نطرد أو نلعن عند عرض الصحيفة. لذلك خذ أهبتك في هذا الشهر أن تكون في مقام أمين. اعمل لهذا الغرض بأن تتبوأ مبوأ صدق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك إن تصدق الله يصدق، إنك إن تصدق الله يصدق. لم يجاوز السهم موضع أصبع، قال عايزها هنا قلت له هنا. الصدق أولا في تحديد آفات وعيوب في نفسك اطلعت عليها تريد من الله إصلاحها. وأنت هتحط إيدك هنا وتقول له يا رب الحتة دي أعني على صلاحها، الحتة دي أعني على تعديلها، الحتة دي أعني على التخلص منها، الحتة دي يا رب أنت وحدك القادر أنك تطلعها من قلبي تحديدا. ها، فلم تجاوز موضع أسبوع، شاور كده على دي، يا رب الحتة ده هي أنت القادر، والحتة دي أعني أن نعملها، عجزت أن نكملها، والذنب ده أعني أن أبطله وتوب منه التوبة النصوح، والطاعة دي بلغني إياها أرقى درجة مع النبي. حدد وحط إصبعك على المراد. وإنك إن تصدق الله يصدق. شهر رجب بداية أشهر الشغل، وهيبان اللي عايز يعتق من اللي مش همه، وزي ما سيدنا النبي قال: أما الأول فأوى إلى الله. هتأوي هيؤويك، وهتعرض هيعرض عنك. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. فابدأها منذ الليلة. كل سنة وانتم طيبين، وكل عام وانتم بخير، وأنا أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.